بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا تحدثنا عن المسائل، عن الأمور التي يعفى عنها، التي لا قضاء فيها على من تعرضها. قلنا إنه ذكر ولا قضاء في غالب النذي، النذي الغالب لا قضاء فيه، لا قضاء فيه. لماذا؟ لأنه من شرط الحكم بالفطر بخروج المني استدعاؤه، هذا لم يستدعه. أو قي أيضا من ذرعه القي فلا قضاء عليه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أو بالغم، الغلغم غلبة أو عمدا لا قضاء عليه. والمني غلبة ولا ذباب طيب هو تحدث عن الذباب، أيوه الناموس كذلك، عاش كذلك، لا علة نفسها، علة نفسها ومشاق التحرز وغبرة الدقيق لمن يعمل فيه وغبرة الجبس لمن يشق عليه، ومن الذي يشق عليه هو الذي يعمل فيه. ثم قال وخمسة في عمدها تكفار، يشير إلى أن الكفارة تجب على من أتى خمسة من الأمور، ولكن هل كل من وقع في أمر من تلك الأمور تجب عليه الكفارة؟ ثلاث شروط، إلا بثلاث شروط، وهي العمد، العمد احتراسا من غير العامل كالناس والشف الثاني في نهاية رمضان احترازا من الصيام الواجب في غير رمضان، مثل قضاء رمضان والنذر وكفارة القتل، كفارة القتل داخل في الشيء علاش؟ احنا قلنا ان من افطر عمدا في كفارة القتل او كفارة الظهار فانه يعيد اول، يعيد من اول، ولو بقي من الشهرين يوم واحد. في رمضان قط، هذا هو ما يدل عليه قوله قط، يعني فقط باختياري. اش هذا الشرط الثالث؟ الشرط الثالث يعني الشروط هي العمد والاختيار وان يكون ذلك في نهايه رمضان. قال هو سيشرع الان في ذكر الموجبات الكفاره الخمسه التي ذكر، وخمسه في عمدها، هذه الخمسة سيشرع في الحديث عنها. قال فرفعه النية بالنهار، هذه أول الخمسة، أن يرفع النية، نية الصوم. بعض الفقهاء يقول رفع النية، بعضهم يقول رفض النية، الرفع أي الرفض، ترفضها أو ترفعها، ترفع النية هو صائم ثم يقول أنا مبقيتش صائم مثلا، وإن لم يأكل وإن لم يشرب تجب عليه الكفارة إذا فعل هذا عمدا مختارا، مفهوم؟ لماذا؟ لأنه أبطل رفع النية ورفضها يبطل الصوم. قال وفرفعه النية بالنهار والأكل والشرب بفم عمدا، هذا أشنو هذا؟ ثاني الموجب الثاني من الموجبات الخمسة، الأكل عمدا والشرب عمدا بالفم على مثل ممكن ناكلوا احنا شي حاجه اخرى ممكن ياكل انسان من العين هذا اللي باقي ما خلق الله الانسان اللي فيه من عينه عندكم سلام لا لمن يقول بفمين هو الآن هذا هو هو الآن يتحدث عن الأكل والشرب لأنه قد يتناول أكلا وشربا على غير الفم حسرهم بحال الإبر المغذية الإبر المغذية قد يبقى المرء بها فقط أياما فإذا تعاطى إبرة أو دار سيروم هذا الشيء وإن كان أكلا وإن كان شربا لكنه لا كفارة فيه لماذا؟ لأنه ليس عن طريق الفم وذلك قال هو والأكل والأكل والشرب والشرب بفم عمدا أو أكلا أو شربا بفم عمدا زين أو من جماع أو من قصدا أو من جماع هذا أيضا تجب عليه الكفارة الجماع هذا ورد فيه النص أليس كذلك هو الذي ورد فيه النص ذاك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يولول ويصيح يقول هلكت وقعت على امرأتي في نهاية رمضان هذا نص الفقهاء قاسوا عندنا الملكية قاسوا على المجامع الأكل والشرب وجاءت حكموا على من أكل عمدا وشارب عمدا مثل ما حكم النبي مثل ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من جمع عمدا كاين بعض المذاهب تيقول لك من أكل عمدا وشرب عمدا لا يجب عليه الكفارة المذكورة في الحديث لماذا قال بأن الكفارة المذكورة في الحديث جاء أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم هذاك جد اللي أنا جمع ما قال له أنا أكلت وما شربت المالكية يقولون لا يقولون لا المسألة المسألتان سواء لماذا؟ لأن الكل انتهك حرمة الشهر هذا انتهكها بجماع وهذا انتهكها بأكل والآخر انتهكها بشرب الكل سواء في انتهاك حرمة الشهر مفهوم كلام؟ أو مني قصدا قال هو أو من جماع أو مني قصدا لماذا يفرق بين الجماع والمني؟ قد يكون هذا ولا يكون ذلك قد يكون قد يستدعي منيا بغير جماع فإن استدعاه عمدا مختارا في نهاية رمضان وإن بغير جماع وجب عليه كفارة إن جامع ولم يمني وجب عليه كفارة جامع ولم يمني جامع أكسل وجب عليه كفارة واضح شيء إذن هذه هي الخمسة أشنو هي الخمسة موجبة الكفارة رفع النية فرفع النية بالنهاية والأكل والشرب ها والجماع والمني الخمسة شنايا الأكل والشرب شيئا رفع النية والأكل والشرب والجماع والسلعة والمني هذه هي الخمسة التي توجب الكفارة لدر شي حاجة أخرى من غير هذه الخمسة لا تجب عليه الكفارة إذن هذه الخمسة فقط هي التي يحكم الفقهاء بسببها بإيجاب الكفارة هذه الخمسة الكفارة ما هي؟ قال وهي على التخيير إما أدى ستين مسكين لكل مدة إلى آخره هذه الآن هو يشرع الآن في ذكر خصال الكفارة ما معنى خصال الكفارة؟ هذه الأبيات هذه بلستهم وهي على التخيير إما أدى ستين مسكين هذه بلستهم دفع ديرهم هذوك الربعة كلهم جيبهم لهنا ما هي خصال الكفارة؟ ما معنى كلمة خصال الكفارة؟ هي يعني ما يكفر به من وجب عليه الكفارة ما هي خصال الكفارة؟ هي عتق رقبة صوم شهرين متتابعين إطعام ستين مسكينا وهي مذكورة في الحديث لما قال النبي لما قال الرجل وقعت على أهلي في نهاية رمضان قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ إذا هذه ثلاث ذلك قال أبو وهي التخيير إما أدى ستين مسكينا لكل مدة أو صوم شهرين ولاء نسقا أو مطعما أو مسلما رقا سليما أعتقا. إنما هذه الخصال هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ المذهب عندنا أنها على التخيير، وأن المكفر يفعل أيها شاء، إن شاء أعتق رقبة. طبعا أهل الكلام على أعتق الرقبة في غير محله لعدم وجود الرقبة فيما نعاد الآن من البلاد، وبقي أن يطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين. الإطعام لماذا قال الحكماء، لماذا قال المالكية الفقهاء المالكية بأن الكفارة على التخيير؟ لرواية هذا الحديث في الموطأ وفي مسند الإمام أحمد. الإمام مالك روى هذا الحديث الموطأ بلفظ أن رجلا أفترى على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فأولى للتخيير. وهذه أيضا أتلا إذا روى الإمام أحمد في مسنده. ولكن قد يقول قائل اللفظ الصحيحين ليس فيها التخيير، فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين إلى آخره. فكان ذلك قال من دقيق العيد نقل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المنتهك من خصلة إلى أخرى عند عدم القدرة على المذكورة دليل على الترتيب. لكن المالكي يجيبون يقولون هذا ليس فيه دليل على وجوب الترتيب، والكلام فيه وجوب الترتيب. وهذه الصيغة هل تستطيع هل تستطيع لا تدل على وجوب الترتيب، زيد على أنه روي بلفظ أو فسح التخيير. ومع ذلك قد كان بعض الفقهاء المالكيين يرون يفتون يفتون بالأصلح للسائل. إذا كان هذا الذي انتهك الحرمة من أغنياء لا يفتون أو بالتخيير يعني بإطعام 60 مسكينا، لا يقول أنت خصك صوم شهرين متتابعين، لا يصح لك إلا أن تصوم شهرين متتابعين ولو أطعمت سكان الأرض كلهم، سكان الأرض كلهم لا يجزئ كذلك إلا أن تصوم شهرين متتابعين. وهذه القضية وقعت بين فقهاء الأندلس لعله يحب يحل فيه. أفطر أمير الأندلس فهو أوجب عليه صوم شهرين متتابعين، فهمهم الفقهاء جميعهم كيف تخالف مذهب الإمام مالك. الإمام مالك قد خير فإذا خصت خيره تهوى عزل ما هو قال لهم، هو هذا الفقير قال لهم إنه لا يصلحه إلا الصوم، وإلا إلا قلنا له يطعم 60 يوم 60 مسكين كل نهار يصوم كل نهار يفرق. ثم قال لي رسول هو وقع على جارية كل ما شاف شي جارية من الجوارب ديال عجبته يوقع لها يطعم 60 مسكين، فجاته 60 مسكين يذبح لهم كاع 60 حولي كاين بس. قال لهم إذا لا يصلح له إلا صوم الشهرين. اش قالوا لي الفقهاء؟ قالوا لي نظرت نظرا ناقصا، نظرت له ولم تنظر للفقراء. خليه سيدي ياكل، خليه يطعم 60 مسكين، فقراء محتاج ان يطعمهم. فكان اولى ان تنظر للمساكين لا ان تنظر له، انت الان نظرت له نظرت لمصلحته، والاولى ان تنظر للمسلمين. فلما كان الخير المتعدي افضل من الخير القاصر على نفسه كنت تفتيه بانه يطعم 60 مسكين. وانتم ترون ان لكلا الفريقين نظره عجيبه، وهذا دائما حتى نكررها أنه راه اختلاف فقهاء لا تقف على قدره إلا بالنظر في مدارك المختلفين، وأن من كان بينه وبين مدارك المختلفين حجاب لن يذوق حلاوة الفقه أبدا. وهي على التخيير، إما أدى احنا قلنا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، وقد حدثناكم أنه يقدح فيه الشهرين المتتابعين الفصل لغير عذر، معناه إذا كان الفصل لعذر يكمل العد أم يعيد؟ إذا كان الفصل لعذر هل يكمل أم يعيد؟ يكمل. وإذا كان الفصل لغير عذر يعيد ما أقسى قلوبكم. صام 30 يوم 40 يوم 50 يوم تقول لعاد من الأول ما يكون ما فيكمش الرحمة، ما لكم يا الفقهاء ما فيكمش الشفقة. راه ماشي احنا اللي ما فينا الشفقة، راه هو اللي ما فيه الشفقة على راسه. واش هو يديرها ويجيب لك انتم ما شفقتوش عليها؟ واش فقه على راسك حتى الأول؟ لا لا، بحال هذا شي واحد تيطلق تيجي تيقول لك راه تقول لها ما تيطلقاش، أو تيجي شي واحد بحال هذاك الراجل اللي كان بجنب ابن عباس تيجي تيقول لك ويلي راهي فرقت العائلة، أنا اللي فرقتها، راه هو اللي فرقها أنا مالي، أنا هو فرق عائلته وأنا خصني نشفق عليه، هو خصو يشفق على نفسه. فهمتوا كلام؟ قال أو صوم شهرين ولاء نسقى، ولاء أي متابعة. قلنا إطعام ستين، إحنا قلنا إطعام شهرين، إطعام ستين مسكينا. يطعمهم ماذا؟ هذا قال هو إطعام ستين، أي ستين مسكينا ريال لكل مدة، لكل مد، مد مش الصاع، المد هو ربع الصاع، الصاع هو أربعة أمداد، هذا الصاع واجب في هذا الواجب ديال الفطرة، الفدية هي المد، مد من القمح حزروه بقريب من 560 غرام، 560 غرام ديال القمح هذا المد، وهذا هو الواجب في الفدية لكل عن كل يوم مد، يعني لا صاموا لا فطر يومين، شخصه كيلو 120 غرام لا فطر ربع ايام. قضية صعيبة، شحال خصها ديال التفكير، قضية صعيبة، قضية دغيا هادشي خصو يكون دغيا، وباقي باقي باقي الأدمغة زعما باقي ما خدماتش بزاف، خصها تكون هادشي كتجري فيه. وإن شاء وقال هذا قول أكثر أهل العلم، وقال أشهب عوض المد يجزئه أن يغذيه العشية، يعطيه واحد الوجبة فيها مثلا تسعه لأكلة الغداء وعشاء، عوض أنه يحسب لي هذا، عوض يعطيه مد من القمح، يعطيه وجبة في الغداء وعشاء مثلا جوج خبزات يحلهم يدير له جوج فرماجات. هذا قلة الحياة، أنا أنت غادي تغدى بخبزة وفرماجة وبعد غير يعطي شي حاجه يدوز ديك الخبزه والفرماج، غادي غير تحليه باش يدوز، لا يدير مثلا خبزه يكون فيها المرقه ويدير فيها زويتينات، يدير فيها بطاطا ويدير فيها اللحم، خبزه اخرى يدير فيها المرقه ويدير فيها الخبز ولا شي حاجه طيب، طبعا هذا الشيء ماشي خضر، ويدير فيها الدجاج طيب، يعني ممكن هذا هو ويدير داك الشيء، يدير واحد الكاس ديال دانون ولا كاس ديال الراي ويدير شي تفاحه وليمونه ويجمع داك الشيء في شيميكا ويعطي هكا افديا، فهمتي؟ باش ما يبقاش الانسان يقول لك واه انت تقول لنا مد ديال القمح، شكون اللي غادي تمشي تقول له هكا راه انا جبت عليا كب ليه مد ديال القمح حجرو؟ طبعا الكلام ماشي بحال هكا، الفقهاء راه ماشي ثاني فيهم عندهم البلاهه، ولكن الانسان هو اللي ملي ما كيبغيش هذا الشيء وباغي تقول ليه لا خرج ليه فلوس يستبليه ولا ما تعطيش فلوس، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تستطيع أن تطعم؟ أعطيه على ذلك الوقت ما كانش عندهم الفلوس، هكي واحد تصور عند الإنسان أن ذلك الوقت رب حال ذلك الناس كانوا بقيت يعيشوا المقايضة، دي لي الملحة باش يعطيك التمر ومن بعد أنت عندك التمر خصتك اللحم تدشي لشي واحد تعطيه التمر باش يعطيك اللحم، شنو التفكير هذا الغريب؟ حتى ذلك الوقت كانوا فلوس، وحتى ذاك الوقت الفقير محتاج الفلوس، لأنه الفقير ماشي دابا تيقول لك واه الإنسان دابا لا محتاج غير ياكل، وعلى ذاك الوقت الإنسان محتاج غير ياكل، محتاج يلبس، على الفقير محتاج يتزوج مثلا، ما محتاج يسكن، نعم قد تكثر الحاجات بحسب الأزمنة، ولكن دائما الحاجة متعددة، لم تكن حاجة الفقير في جميع الأزمان في الأكل فقط. حتى يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إطعام لأن ذلك الوقت الفقير محتاج غير يأكل، لا عنده حاجة الفقير أيضا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إطعام، فإذا تطعم ما جيش يقول ليه أجل شحال غادي تجي لستين مسكين شحال تجيهم خبزة درهم فرماجي بعشرة ريال 30 ريال ضربها في 6 هي 180 ريال فعشرة هي 1800 ريال هي ستين مسكين أعطيها سيدنا 2000 ريال كاع هكذا 2000 ريال يلا نهار داز شنو فإذا هو هذا 60 مسكينا لكل مدة وقد أجاز أشهب كما قلت لكم أن يرضيه ويعشيه وهذا رأي وجيه والمسكين يجوز أن يكون حتى الدري الصغير يعني مثلا شي واحد رب أسرة وهو فقير ما عندوش وعنده امرأة وعنده ربعة ولا خمسة ديال الدراري هدراهم خمسة هو مرتو خمسة ديال الدراري هدراهم سبعة يعني ماشي تقول انت لا راه هذا غير واحد خصني نقلب على ثاني لا سبعة وتقلب وهكذا حتى تكمل 60 أو صوم شهرين ولا أن سقى أو مسلما رقا سليما اعتقى اشترطوا في هذا الرقيق الذي يعتق شرطين الإسلام والسلامة من العيوب بحال لأنه لا يكون مؤمنا إذا لم يكن مسلما ثم قال ومن توانى في قضاء رمضاني مفرطا حتى أتى الثاني هنا ينتقل إلى مسألة أخرى وهي من كان عليه قضاء من رمضان فدار عليه العام ولم يقضي ومن توانى في قضاء رمضان هذا في الحق سمين اللحن أو هو لغة قليلة وإلا فرمضان هذا من نوع من الصرف قال ربنا شهر ولم يقل شهر رمضان شهر رمضان مع أنه مدخل إليه هذا يعني من نوع من الصرف من يعلو زيادة الألف والنون العالمية لأن زيادة الألف والنون ليست من العلل التي تغني عن علته ومن توانى من فرط في قضاء رمضان تكاسل فيه مفرطا انتبهوا إلى هذه مفرطا مفرطا حتى أتاه الثاني الثاني يعني رمضان الثاني قضاه قضى ماذا قضاه الضمير يعود على ماذا لا على الأول هذا الكرم دم هذا احنا في رمضان دابا افطر مريض ولا شي حاجه افطر ثم دار العام دورته وجا رمضان دخل عليه رمضان الاخر قضاه قضى ماذا الاول لان الثاني باقي ما تكلموا احنا على قضاء باقي احنا فين في الاداء قضاه يعني قضى الاول قضاه عليه ايجابا لكل يوم اطعام مد مع قضاء الصوم هذا صار مترتبا في ذمته القضاء طبعا هذا واضح وإطعام فدية وضحت وضحا ولكن متى من الذي يجب عليه القضاء مع الفدية المفرط ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا شوف مفرطا كان مريض او كان مريض في رمضان وما صامش مثلا مرض في العشريه من الاخر ديال رمضان وبقى مريض العام كامل حتى دخل عليه رمضان الاخر ما الذي يجب عليه هذا ومن بعد ما دخل عليه رمضان الاخر شفاء الله ما الذي يجب عليه قضاء فقط لماذا هذا ليس بمفرط ما كان داع الوقت فيه غادي يقضي ذاك الوقت كله صالح القضاء كان فيه هو معذورا ولكن الى شفاء الله وبقي وعنده واحد الوقت شهر شهرين ثلاث شهور تيدخل رمضان الاخر وما قضاش يجب عليه القضاء ويجب عليه فديه لماذا للتفريط والعذر ماشي غير المرض السفر ايضا مفهوم السفر ايضا لماذا لانه لا يجب على او الحيض او الحمل مثلا هذه ولدت في رمضان وبدات ترضع الى رضعت ما يمكنش تصوم تنشف لها جسمها من السوائل اما الرضيع ديالها تيبقى يبكي ما عنده ما يرضع او حتى الا كاع القام يرضع هي تيوصل عليها 12 ولا 1 ولا 2 ما تقدرش تبقى تكمل وقررت ما تتمش بقيت يرضع، ودخل عليها رمضان آخر يجب عليها القضاء ويجب عليها لا تجب عليها الفدية. لماذا؟ لعدم وجود التفريط. إذن الفدية مقتينة في التفريط. وإليك قال هو: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إيجابا لكل يوم إطعام مدين، مع قضاء الصوم إطعام مدين عن كل يوم، عن كل يوم، ويجوز أن يغذي ويعشي عوض المد. قال: كمرضع خافت على الصغير. كيفاش كمرضع؟ كيف تشبيه؟ لا، وجوب الإطعام مع القضاء. هذا كيف هنا؟ يعني كما أنه يجب على من، لا، على من توانى في قضاء رمضان حتى أتاه الثاني يجب عليه إطعام مع القضاء، كذلك يجب الإطعام على المرضع. فهمتوا أنا لك كيف؟ يعني كمرضع خافت على الصغير، المرضع التي تخاف على صغيرها، يجوز لها أن تفطر وتقضي وتفدي، لكن بشرطين ذكرهما. ما هما الشرطان؟ قال: ولم يكن ثم غنى للضير، أو لم يكن الطفل سواها يقبل، ولم يكن غنى للضير. الضير هو تسهيل للضئر. الضئر عطوش لها الضئر، هي المرأة التي ترضع بمال. هذه المرأة التي ترضع وخافت على طفلها، لم تخف على نفسها، خافت على طفلها أنه إذا صامت هي ما يرقاش هو ما يرضع. وعندما يقول الفقهاء خافت على طفلها، مش لما خافت عليه يجيه الجوع يبكي، لا، خافت عليه هلكة أو أذى شديدا. أما إذا خافت غادي يبدا غير يبكي ولكن ما غيطرى عليه حتى شي حاجة، هذه لا يجوز لها الفطر. الخوف عندما يقول أو كمرضع خافت على الصغير، خفت ماذا؟ هلكة، دري يموت ولا طرى عليه شي حاجة، أو أذى شديدا ينشفوا له شكله ويطرى. المهم شي حاجة اللي هي تكون خطر، تكون واعرة، هذا هو الذي يسوغ لها هي الفطر. يا ما خافش على نفسها، إنما خافت على الصغير، هذا يسوغ لها الفطر ويجب عليها القضاء، لكن بشرطين. ما هما الشرطان؟ الأول أن لا يكون هناك مال لاستئجار المرضع، هي ما عندهاش، الرجل ما عندوش، الولد ما عندوش فلوس. إذا كان الصبي ذا مال فإنه لا يجوز لها الفطر، وتؤجر له من ترضعه بمال. فهمت كلام؟ ومن باب أولى إذا وجدت من ترضعه بلا مال، واضح. هذا الشرط الأول. أو الشرط الثاني: أو لم يكن الطفل سواه يقبله. الطفل لا يرتضع إلا فدية أمه. البزولة يدرس عليه فمه تلوحة، يخصو غير البزولة ديال أمه. إيوا، لا خصو غير البزولة ديال أمه، هذا مما يسوغ لها الفطر والقضاء. أما إذا كان يقبل فدية غير أمه فلا يجوز لها الفطر. والمرضعة احنا قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن المسافر والمرضع والحامل الصوم. وتقضي لأن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك. لكن الفقهاء عندنا يفرقون بين التي تخاف على نفسها، المرضعة التي تخاف على نفسها، والمرضعة التي تخاف على الصبي. احنا تحدثنا هذا الذي كنا فيه في التي تخاف على الصبي، وقال: كمرضع خافت على الصغير. أما التي تخاف على نفسها هلكة أو أذى شديدا فإنها تفطر وتقضي من غير فدية. مفهوم؟ لماذا؟ قال: لأن التي تخاف على نفسها هذا في حكم المريض، تتخاف على رأسها هي. أما التي تخاف على غيرها العلة ليست فيها، فهذا من باب الرخص فقط لا من باب المرض. وشلتم المسألة الأول. ثم قال: وحامل تخشى على من تحمل. الآن الذين يجوز لهم، هذا الذي كنا نتحدث عنه، المرضع التي تخاف على رضيعها هذه ملها ملها يجوز لها الإفطار مع القضاء ويجب عليها الفدية. والحامل هو يقول وحامل تخشى على من تحمله، جعل الحامل التي تخشى على من تحمل جعلها يجب عليها أن تقضي وأن تفدي، وهذا ضعيف. والمشهور عندنا في المذهب أن الحامل هذه لا يوجبون عليها الفدية. لماذا؟ العلة فيها، سواء خافت على نفسها أو خافت على من تحمل، الكل فيها فتوكل. إذا هذا ثقل الحامل المرضع. لماذا؟ لأن العلة إذا كانت فيها فهي في معنى المرض، وإذا لم تكن فيها فهي معنى في معنى الرخصة. والمسافر هذا مسافر يعني ليس المسافر، إنما المترخص أوجب عليه ابن عباس كما عن البيان أوجب عليه القضاء والفدية. وهذا معنى قوله كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للغير أو لم يكن طفل سواه يقبل وحامل تخشى على من تحمله. ثم قال ويستحب فدية للهرم. هذا شروع في الكلام على مندوبات الصيام. ويستحب فدية للهارم وعطش كلاهما لم يصوم. نعم كيف فدية؟ علاش؟ لا غلط، يستحب فدية نائب فاعل. ويستحب فدية للهارم وعطش كلاهما لم يصوم. الهارم الهارم الذي لم يعد قادرا على الصوم ما حكمه؟ هل يجب عليه الصوم؟ لا يصوم. لماذا؟ لأنه لا يقدر عليه. ولكن قال هو ويستحب فدية، ما هذا؟ أنها لا تجب عليه. هذا مذهب المالكية، أن الذي عاجز عن الصوم يسقط عنه فرض الصوم ولا ينتقل عنه الفرض إلى فرض آخر وهو الفدية، وإنما يستحب له ذلك فقط. والجمهور على الخلاف، جمهور على خلاف المالكية، وأنه يجب عليه من لم يعد قادرا على الصوم يجب عليه الفدية، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قال ابن عباس هو الشيخ والشيخة إذا عجزا أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا. الآن هذه أفطرا احنا نحملها على الاستحباب، لأن المالكية يرون أن من لم يعد قادرا على فرض سقط عنه التكليف أصلا، ما بقاش مكلف هو، ما قدرش، فإذا لم يعد مكلفا ولذلك استحبوا له فقط. والجمهور يرون أنه وإن لم يعد قادرا على الصوم فهو قادر على الإطعام فيكلف به. والحزم الإطعام، الحزم الإطعام. ويستحب فدية للهارم، والفدية طبعا إيش هي؟ مد عن كل يوم أو أن يغذيه ويعشيه. وعطش، ويستحب فدية للهارم ويستحب فدية للعطش. شنو العطش؟ لا العطش ماشي ولا عطشان، ها؟ العطش سمعت يخدم بعطش هذا كلام كانوا تعرفوا العرب. ويستحب فدية للعطش، العطش هو الذي إذا صام عطش أصابه العطش، كل ما تصوم تجي العطش الذي لا يحتمل. إذا كان العطش يحتمل هذا لا يسمى عطشا. العطش صام شهر 8 تجي العطش، عطش ما يمكنش يحتمله، صام شهر 12 كاين الثلج التبروري تجي العطش الذي لا يحتمل، هذا هو العطش. يعني حيث وقتما صام من أي فصل في أي فصل من فصول العام أصابه العطش الشديد هذا يسقط عنه فرض الصوم. ويستحب المالكية يستحبون الفدية. لماذا؟ قصوه على العاجز، هو عاجز، والجمهور يجيبون عليه الفدية. ويستحب فدية للعاطش للهارم وعطش كلاهما لم يصوم، كلاهما لم يقدر على الصوم. كذلك التعجيل بالفطور الآن يتحدث عن احنا ما زال في المندوبات يندب التعجيل بالفطور لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلت لقد تحدثنا عنه في الجمعة يعني ليس من البر أن يمكث في انتظار الأذان حتى ينتهي إذا قالوا أذن الله أكبر هذا إعلام بدخول الوقت مدخل الوقت أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم وضح كذلك التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور يبقى يقول تقول المؤذن الله أكبر وبس يكون مازال شوية هذا هو التأخير ماشي هذا هو التأخير أشنا هو التأخير أنه يخلي بينه وبين الأذان واحد عشرة دقائق ياك واحد عشرة دقائق صبر ربع ساعة أنس نحن حدثناكم أنس رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال كم كان بين السحر والصلاة قال مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية وفي رواية 50 أو 60 اقدرها وصوم وقفة لغير المحرم يستحب أيضا صوم وقفة اسم وقفة وقفة يوم عرفة لمن صيام يوم عرفة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين سنة مضت وسنة آتية لكن هذا لمن لغير المحرم أما المحرم محرم بماذا بالحج المحرم بالحج في غد يكون المحرم بالحج أرى غد يكون هو متوقف ثم هذا لا يستحب له الصوم يوم عرفة لماذا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك اليوم ثانيا ليتقوى بالفطر على الذكر يوم عرفة يوم ذكر يوم جؤار إلى الله بالدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية يوم عرفة لا إله إلا الله يعني الإنسان قامت يخشوش قد ذاك النهار والحاج هذا يبقى واقفا إذا زالت الشمس يستحب له أن يقف يدعو إلى أن تغيب الشمس شحال ديال ساعة كثير إلى كم صايم قد يقدر أنتم هذول زعما قد تجاوبوا وصوم وقفة لغير المحرمين وتاسع وعاشر المحرم أش هذا العاشورة تكفر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر ذنوب سنة مضت هذه عاشورة وهو يقول وتاسع وعاشر المحرم تاسع أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بأن يهود تصومه قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلى قابل وقبض إلى ربه وستة من شهر شوال أيضا استحب صيامها من صام رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر والدهر هو سنة وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عميمة ثلاثة أيام من كل شهر الأيام البيض هذا غلط لا يقال الأيام البيض أيام البيض بالإضافة ماشي بنات ماشي ديك الأيام العابضة الأيام البيض الناس يقول أيام البيض ياك هذا غلط أيام البيض بالإضافة ماشي بنات المالكية لا يعني لا يقصرون الاستحباب في أيام البيض وإنما يقولون يجوز أن تكون أيام من أي أيام الشهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم رمضان وثلاثة من كل شهر فذلك صيام الدهر ثلاثة أيام من كل شهر حسنة بعشر أمثالها إيش حال هذا يحسب نحن أما الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد قال بعض أهل التفسير الصابرون الصائمون الصابرون هنا هم الصائمون وأولئك الذين يوفون أجرهم بغير حساب وذكر الله تعالى في الحديث القدسي إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هو رجال كل عمل بآدم يضاعف العشرة الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معناه الصوم خارج الكلام. وهذا يبين لكم أن من قال من أهل التفسير وإنما يفصلون أجرهم بغير حساب أن قولهم ليس ببعيد. يروى حديث الصوم نسخ الصبر، رواه ابن ماجه الحديث هذا، الصوم نسخ الصبر، حديث ضعيف. ولذلك نحن نقول الصوم الصبر كله. ثم قال وجاز صوم جمعة. وهذا مسائل فيها خلاف بين المالكية والجمهور، صيام الجمعة فقط وصيام الدهر، و يعني الخوض فيها يخرجنا إلى الطول الذي نبغضه، فلذلك نكتفي بهذا ونترك بعض الوقت للأسئلة. هل يجوز للعاصي للعامي، هذا عند الميم حرف صاد، هل يجوز للعامي يجب على من أراد أن يتعلم العربية أن يتعلمها لابد، يعني من لم يتعلم العربية لا يرجى أن يكون يوما من يستقل إدراك الأحكام، ولا بالجهاد ولا بالفتوى، ما يمكنش أبدا، لا بد أن ينظر ما قال الناس ليخبر بقول الناس، أما أن ينشئ قولا هو من عنده فيما لا قول للناس فيه لا يمكن، هذا لم يكون أبدا أهل تلك المستويات. ولكن يعني هب أنه يجيد اللغة العربية، اللغة العربية شرط من الشروط وليست كل الشروط، وهذا الذي يجيد اللغة العربية فقط يجب عليه أن يجيد الأصول وأن يعلم الناسخة والمنسوخة والمطلقة والمقيدة والعامة والخاصة إلى غير ذلك. وهذا إذا علم كل ذلك حينئذ جاز له، وإن لم يكن فلا. على أنني أقول أين هو الذي يجيد اللغة العربية؟ سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه كان يحدث عن الطلبة الذين يدرسون الألفية، الآن طبعا في أكثر أصقاع الأرض، اللي في أكثر الأصقاع أن نهاية ما يدرسه الطالب في النحو هو ألفية من مالك. عبد الله قنون الله يرحمه كان يحدث يتأسف على أحوال الطلبة، يقول الآن طلبة لا يحفظون من شروح الألفية إلا شرحين، المكودي وابن عاقل، يحكي ذلك متأسفا، فينهم الشيوخ الآن الذي حفظوا هذا الجزء ديال الشرح. يعني هو في زمانه هو اش كانوا يدير الطلبة؟ المكودي بن عاقل، بن عاقل راه طبعا في المجلدات والمكودي في مجلد، تيحفظوه ماشي تيقراو الألفية بالشرح، تيحفظوه الشرح، تيحفظوه بن عاقل بحال تيحفظوا الألفية. يعني فوقته واش كانوا يديروا؟ إذا كان يتأسف على حال من يحفظ شرحين، الآن ما تحفظت الألفية كاع، حنا تعرفوا شي طلبات يقراو تيقول لك أنا قريت الألفية، شنو تقريتها؟ قراها قراها قراها الدرجة تراها، تيقول له كلامنا غير مفيد كستقيم، تيفسر له الآخر كلامنا غير مفيد كستقيم، وسمنا فيها ثم حفظوا الكلمة، ولكن ما تيسالي ما تيحفظش داكشي، ما حفظ لا ألفية ولا الشرح، تيقول راه سلكت الألفية. واش تتعقل هذه الألفية دي؟ الحفظ العلم ذهبت به الحفاظ، أما شيء واحد ما يحفظ. إيهام العلم، يتوهم العلم. من كان صائما صوم نافلة الاثنين والخميس وقام بزيارة لأحد الأصدقاء وقدم له الطعام ترحيبا به أحرج هل يفتوي إرضاء للمزور؟ هل عليه القضاء؟ وهل يرائي إذا صرح بصومه؟ نحن على المشهور في المذهب عليه القضاء إن أفطر أم لا قضاء عليه. على المشهور على المشهور عليه القضاء، وعلى الصحيح لا قضاء عليه، على الصحيح. وهل يرائي إذا صرح بصومه؟ لا، لا يرائي. الرياء هذا شيء محله القلب، الرياء من عمل القلوب وليس من عمل اللسان. التصريح بالصوم هذا من عمل الألسنة، والرياء من أعمال القلوب. إذا وافق صريحه بلسانه رياء في قلبه ركن الرياء، ولكن إذا ما كان عمل القلب هو الرياء، كان فقط يتصريح باللسان فلا رياء. أنا زوجي عامل ألومنيوم، هذا لا عنده علاقة بالصوم. هذا جاوبنا عليه. هذو راه أسئلة جاوبنا عليهم. كان ممكن إن شاء الله. سمعت أن بعض الناس في الوادي أفطروا بسبب الحر، فما حكم صيامهم؟ يجب عليهم القضاء. من أصابه الحر الشديد ولم يعد قادرا على احتماله ويعني اضطر إلى الشرب فإنه يشرب ويقضي ما كان ذلك اليوم. ما هو الزمن الفاضل، نهار رمضان أو ليله؟ نهار رمضان فاضل لما يقع فيه من عبادة الصوم، وليل رمضان فاضل لما يقع فيه من عبادة القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا دليل على أفضلية النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا دليل على أفضلية الليل. وما هو الأفضل، التكثير من ختم القرآن أو تدبره؟ هم يقولون لا لا لا الأفضل لا لا لا تكثير القراءة. قد كان الإمام مالك إذا دخل رمضان طوى صحف العلم وجلس لقراءة القرآن. ويقولون إن البخاري رحمه الله كانت له في رمضان في كل يوم ختمة، فإذا دخلت العشر الأواخر كان له في النهار ختمة وفي الليل ختمة. أولئك آبائي فجئني بمثل مشي السنة، هذا البخاري السنة مشي السنة، قلت نغزز في السواك وما نقرأش القرآن. السنة السهلة دير السواك ما نقرأش القرآن، ما عنديش ورد ديال القرآن. ها البخاري جوج ختمات في النهار، ما معنى هذا؟ يعني راه تينوض يصلي ويرجع يقرأ القرآن، ينوض يصلي ويرجع يقرأ القرآن، لأنه ختمات ديرها في الليل تبداها من وسط العشاء تبقى تقرا الليل كامل وتصلي الصبح تلقى باقي ما ساليتيش، ساليها مع ديك عشرات الصباح انت غتنعس. الا نعس راه مشات ليك الخدمه ديال النهار. ايوا شوفوا هاد الناس اللي كانوا كيعبدوا الله، هذا كانوا يتلذذون بقراءه القران. ادركنا بعدها يعني الناس من واحد السيد كان طالب رحمه الله عليه، انا ما رايت انسانا يتلو القران مثله. أنا مش باش شي واحد يقرأ القرآن بكثرة هذاك السيد رحمة الله عليه. تجلس تكون جالس تقول لي الحاج سعيد، كنت يعيط لي الحاج سعيد، شهيت واحد الخمسة، ماشي تشهد هذا هو سورة ولا تشهد خمسة الأحزاب، تمشي يقرأهم. الناس باقي ما سالوا ست أيام ديال شوال من الصوم، هو راه ختم الختمة ديك السلكة أخرى عاود من المرضى تشكيت في رمضان. وكنت يقول لي القرآن شحال لذيذ، قيامة تنفهموش واني راه تيجيني بنين. تخلط ليه مع الحمو مع عظمو، تخلط ليه مع الدم ديالو، هذا هو اللي كيقدر يدير بحال هادشي. تتجلس تدرك رجليك تدرك ظهرك تدرك ركابيك تخسك تسرحت، الا جيتي تقلب شحال جلستي كتلقى راسك جلستي ساعة ساعة ما غيختم فيها حتى ثلاثة حزاب ولا أربعة حزاب. أسأل الله أن يرزقنا لذة عبادته وذكره، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. على ذكر التأويل البعلي والقريب، امرأة طهرت قبل دخول يوم رمضان وأصبحت مفطرة في أول رمضان ظانة أنها يجب عليها الغسل حتى تصبح طاهرة من الحيض. في أي تأويل يمكن وضعها؟ واش غادي نقول لك؟ ما عرفتش نحطو عادي. يجب أن أنظر أين وضع العلماء، أنا ما رأيت أحدا تكلم في هذا، ولا أستطيع أن أقول أن أقول لها لا كفارة عليك. المهم يجب أن تقضي وبعد ذلك ننظر، هذه تحتاج أن ننظر، لا أستطيع أن أجيبها الآن. المرأة التي يخرج منها ماء أصفر أو قهوي بدل الحيض، قهوي يعني بني، هو ما يسمي الفقهاء أكدر مستخدم، هل يعتبر طهر أم لا؟ إذا رأت الجفوف أو القصة البيضاء ثم رأت بعد ذلك الصفرة أو الكدرة فلا تعدها شيئا وهي طاهر، وإذا كان الكدرة أو الصفرة مستمرة مع الحيض من غير فاصل بينهما فذلك حيض. رجل مصاب بمرض مزمن في عينه يضع دواء في عينه على شكل قطرات بشكل يومي في أوقات محددة من النهار والليل، ماذا يصنع في شهر رمضان مع العلم أنه قادر على الصيام؟ يصوم، فإذا وجد بعد ذلك في حلقه القطرات قضى، وإن لم يجد فلا شيء عليه. امرأة طهرت 11 يوما ثم نزل منها دم، فهل تفطر أو تتم أقل؟ نحن نقول دائما أقل مدة في الطهر هي 15 يوما، فمن طهرت 11 يوما 11 يوما فما زالت في حكم الطهر، إذا نزل منها شيء فهو استحاضة وليس بحيض. أقل مدة كتبقى فيها الحائض كتبقى فيها المرأة طاهر هي 15 يوم. إذا طهرت كانت حائضا فطهرت ودوزت 10 أيام ورأت شيئا، ذلك الشيء كلا شيء، تغسل الموضع وهي في حكم الطاهر تصوم وتصلي وتطهر. هل لفضيلتكم دروس أخرى تعتزم القيام بها في شهر رمضان المبارك؟ قلنا لكم كأهل الإمام مالك إذا دخل رمضان طوى الصحف، إحنا راح نخالف الإمام مالك في هذه الدورة بدل يدير اللي درنا، الله يغفر لنا. إذا نكتفي بهذا من الأسئلة، وهذا يوم آخر أيام الدورة، نحن كنا نود أن يعني لو أتممنا معكم هذه الأبيات، ولكن في هذا الذي أخذنا نرجو أن يكون فيه كفاية إن شاء الله. وحيث إننا أتممنا الدورة وحيث إننا في شهر صوم وحيث إننا يعني لا يفصلنا كثير وقت عن المغرب، فإننا ندعو إن شاء الله لنختيم دورتنا بدعاء عسى أن يكون بيننا رجل صالح يقبل الله دعاءنا بسببه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كما نقول وخير مما نقول، ولك الحمد كما تقول، لك الحمد بالمحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي ورأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وملكت النواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تهدي قلوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تصلح أولادنا وأن تحقق مرادنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تشفي مرضانا في ساعتنا هذه أجمعين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك نبرأ في نحور الأعداء والجبارين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا واسدد هدانا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة قلوبنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا كسرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجدا من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها فإنك تجبر الكثير وتغني الفقير. اللهم إن لنا إليك حاجة وبنا إليك فاقة فما كان منا من تقصير فاجبره بسعة عفوك وتجاوز عنه بفضل رحمتك واقبل منا ما كان صالحا وأصلح منا ما كان فاسدا. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة الراحمين وارض عنا ربك لا تسخط علينا بعده أبد الآبدين. اللهم آوينا إليك ودلنا عليك واجعل راحتنا عند لقائك ورغبتنا فيما لديك. اللهم ارحم غربتنا في الدنيا ومسرعنا عند الموت ووحشتنا في قبورنا ومقامنا بين يديك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم إلى منتهى الإسلام ولمن له حق علينا ولمن له حق عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم ما ضيعوا من حقك واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم واغفر لخاصتنا وعامتنا وللمسلمين والمسلمات إنك جواد بالخيرات. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم ألهمه لنصرة دينك ونصرة سنة نبيك. اللهم وفقه لإحياء دور القرآن ودور العلم وتكثير سواد القراءه وتكثير سواد العلماء. اللهم أنبت ولي عهده نباتا حسنا نباتا تقر به أعين والديه وأعين الصالحين من عبادك. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.